الابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2002، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. سألني إنسان غير مسيحي، إزاي يكون المسيح هو الله؟ فخفت وما جاوبتوش، لأن المسيح الإله خاف وأنا إنسان، فهل أخطأت؟ يعني المسيح له كل المجد، لما شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية خاف، فهو خاف يرد وما ردش، فهل غلط؟ واحد تاني بيقول اني تقابلت مع البعض وبيسألوني وبيقولوا لي ان اللي يقول المسيح هو الله يبقى كافر، علما باني مسيحي جدا. وقالوا ازاي المسيح هو الله وهو في بطن امه، وقالوا ازاي المسيح يبقى الله وكان بياكل ويشرب، هل الله بياكل ويشرب؟ فصاحب السؤال بيقول اني اريد ان اعرف المزيد عن ديني وتفسيره. انت يظهر اول يوم تيجي النهاردة، زي ما قلت احنا بقالنا 14 مرة بنجاوب عن السؤال ده، هل المسيح هو الله؟ والنهاردة ان شاء الرب وعشنا هنتكلم للمرة 15. الأول بالنسبة للإنسان اللي خاف وحجته إن المسيح هو ربنا خاف. شوف يا حبيبي، المسيح له كل المجد وهو في حال الجسد على الأرض، ما خافش من إنه يعلن الآب والشريعة لليهود، رغم انه كان معرض في كل وقت انهم يقتلوه. لكن لما بنقول خاف كإنسان شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، خاف من الصليب وقال ان اردت فلتعبر عني ايه هذه الكاس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. واخد بالك؟ لأنه كان عارف بكل اللي حيأتي عليه، كان عارف بالآلام الرهيبة اللي حيمر بيها، وكان عارف حيعملوا به إيه اليهود، والصلب ده هو أقسى موتة يموتها الإنسان. كانوا اليهود لما يحبوا يتعبوا إنسان في موته أو الحكم عليه يحكموا عليه بالصلب، وكان حكم الصلب ده على أعتى المجرمين، عشان كده يقول أحصي بين أثمة. بنقول ليه الصلب ده أقصى موته؟ لأني اللي بتقطع رقبته هي لحظاته ما بيحسش، وبأي كيفية تاني الوحوش أو النار برضه لحظات ويموت، لكن الصليب ده بيفضل على الصليب معذب جدا جدا. هل تخيلت معايا ان يجيبوا مسمار حدادي ويرموا ايد المسيح على الخشبة ويدقوا المسمار بمرزبة كده وفي ايده التانية وفي رجليه، وبعدين يرفعوا الخشبة ويتحمل كل جسده على الثلاث مسامير، تفتكر قد ايه النار اللي اشتعلت في جسد رب المجد يسوع؟ فهو خاف كإنسان من اللحظات دي، الألم الرهيب، الألم الرهيب، وخاف من العار انه حيتعلق عريان على الخشبة، زي ما قال المرنم في المزمور: العار قد كسر قلبي فمرضت. اما عن الشهادة ما خافش اطلاقا، وادى الجرأة دي والشجاعة بالروح القدس لسادتنا الاباء الرسل، بحيث لما امتلأوا بالروح انطلقوا في شهادة قوية واعلنوا رب المجد يسوع لكل اللي تقابل معاهم، لأن الروح القدس روح القوة اللي قال عنه رب المجد قبل الصعود، قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ستنالون قوة، فالله اللي شهد بقوة وشجاعة في حال الجسد أعطانا إحنا القوة دي والشجاعة بالروح القدس إن إحنا نشهد. فأنت خفت ليه؟ لأنك محتاج، إن ما كنتش تبت التوب، ولما التوب روح الله هيشتغل فيك ويدي لك قوة، ويدي لك قوة. أما عن السؤال الثاني اللي بتقول فيه إن الناس قالوا اللي يؤمن بالمسيح يبقى كافر، وهل المسيح يبقى ربنا وهو في بطن أمه؟ هل ربنا يأكل ويشرب إلى آخره؟ بالنسبة اللي يؤمن بالمسيح يبقى كافر، بنقول إن المسيح له كل المجد، هو وحده طريق الخلاص، واللي اتكتب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. واللي قال من يؤمن بالابن فله إيه؟ حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. خذها قاعدة، لأن ما فيش قدامنا سكة تاني للخلاص. لو سألنا في وسط كل الناس مين يقدر يخلصني؟ مفيش نبي من الأنبياء القديسين اتجرأ وقال أنا شفيع، مفيش نبي من كل الأنبياء القديسين اتجرأ وقال أنا شفيع. اسأل أي واحد، هات أبونا إبراهيم تقدر تشفع فيه؟ قال وأنا مين يشفع فيه؟ موسى بتاع اليهود كله تقدر تشفع؟ قال لا لا. أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أبونا فلان، أشعيا، إيليا، حزقيال، كل الأنبياء القديسين دول كلهم اتكلموا عن الشفيع الواحد رب المجد يسوع، واللي تنبأوا عنه وقال حيجي في ملء الزمان. فيبقى مش اللي يؤمن بالمسيح يبقى كافر، ده من لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة، لأن الابن هو الحياة وفيه كانت الحياة، والحياة ايه؟ نور الناس، نور الناس، وهو اللي قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه، وليكون لهم افضل. الحتة التانية بتقول هل يبقى ربنا هو في بطن امه؟ وهل يبقى ربنا لما ياكل ويشرب؟ احنا قلنا شبهنا في كل شيء انسان كامل ما عدا الخطيئة، انسان كامل. فتولد من ام، بس ولاده مش زي بقيه الناس. كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور. شوف كل انسان على وجه الارض نقول مخلوق من تراب، ادم وكل نسله مخلوقين من ايه؟ من تراب. ما تجيش تقول لي ادم زي المسيح، لا، ادم مخلوق من تراب، لكن هل المسيح مخلوق من تراب؟ لا. امال ايه؟ ده مولود مش مخلوق، مولود. ومولود منين؟ مش من تراب. يبقى ده عينه تاني، ده انسان رباني، ده كلمه ربنا، ده عقل الله الناطق اللي اخذ صوره انسان ودخل الى عالمنا في صوره الناس بلا خطيه عشان يخلصنا. شبهنا في كل شيء، اتولد دخل بطن امه، بس في بطن امه ايه اللي حصل؟ الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك. دي ولاده مش من زرع بشر زي ولاده الناس، دي ولاده ربانيه، لان المولود منك يدعى ابن الله، او القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اكل وشرب طبعا، لانه انسان ياكل ويشرب، مش اخذ صوره الناس، ياكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتعب وقعد على البير وكل حاجه، واحنا راضين بالكلام ده، ويموت على الصليب راضين بالكلام ده. لما اخذ جسد عشان يقبل الموت، والموت متنا احنا، واللي يؤمن به يترفع عنه حكم الموت، حكم الموت. يبقى لما دخل العالم في صورة انسان عشان يقبل الموت، وبنقول له عنه يا من ذاق الموت بالجسد، يا من ذاق الموت بالجسد، اما اللاهوت فلا يموت، اما اللاهوت فله وحده عدم الموت. فانا نصيحتي وبكرر الكلام ده لكل انسان، احفظ السلسلة دي، احفظها تمام ودرسها، وان شاء الرب عشنا بعد ما تخلص هتطلع في كتاب، انقلها للغير، خد الشرايط وديها لكل انسان. لما تلاقي سؤال عندك دور في الشرايط وشوف اجابة السؤال، لان بنعمة ربنا في الاجابة عن السؤال ده، الله يدينا نعمة هنغطي كل شيء عن السؤال ده، هل المسيح هو الله؟ وربنا يدينا نعمة، امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. أجيال مكتوبة مطبوعة مش في الكتاب، أجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده، وحيد فريد ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده. اسألوا لأجيال Oh, بسم الله القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلام الروح القدس في الرد عن السؤال: هل المسيح هو الله؟ فانتهينا من شهادة الأنبياء القديسين عن ربوبية المسيح أو عن لاهوته، واخترنا عدد من القديسين شهدوا إن المسيح له كل المجد هو الله، لغاية آخر نبي اتكلمنا عن شهادته المرة اللي فاتت اللي هو يوحنا المعمدان، وقلنا إنه له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. طبعا الأنبياء ما شهدوش لأي حد في التاريخ الروحي إطلاقا إلا لرب المجد يسوع. مين يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشهدوا كل الأنبياء القديسين، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. ما قالوش مثلا أبونا إبراهيم يغفر خطايا، ما حصلش. ما قالوش أبونا موسى يغفر خطايا، وهم اليهود لسه معتزين بموسى والشريعة، لا، قالوا لا يغفر الخطايا إلا الله وحده. فكل الأنبياء القديسين شهدوا إني رب المجد يسوع يغفر الخطايا. هننقل لجزء مهم جدا جدا، والنهاردة بنعمة ربنا هنبعت رسالة لشهود يهوى في العالم كله، مش بس في مصر. العظة بتنزل بعد 3 ساعات كن على النت، فأنا بكلم دلوقتي شهود يهوى، وقبل ما اتكلم اقول من له اذان للسمع فيسمع. شهود يهوى بينكروا ربوبية المسيح، وبيقولوا ان المسيح ما هواش ربنا. وبطلب من اي انسان مسيحي في اي بقعة في العالم توصله العظة يوصلها لغيره ويترجمها باللغة اللي هو فيها اللي موجود فيها، ويحاول يرد ويكلم شهود يهوى اللي بيروحوا يخبطوا على الابواب، خبطوا على الابواب. هقول دلوقتي اسماء او القاب رب المجد يسوع، القاب المسيح له كل المجد. ونمرة 1 هقول من القابه ومن اسمائه يهوى. يهوى اللي هم شهود يهوى مسكين في الاسم ده، ويعزلوا بينه وبين المسيح، ويقول لك المسيح ده درجة ما بين ربنا وما بين الانسان، كذابين ومفترين. انا هبتدي مع شهود يهوى واقول تعالوا ونقرأ في التوراة ان كنت بتؤمن بالتوراة، في سفر الخروج اصحاح 3. عارفين ان ابونا موسى قضى 40 سنة في القصر، واللي قال عنها افخرها تعب وايه وبلية. وراح قضى 40 سنة فين؟ في البرية. لما خلصت 40 سنة موسى كان بيرعى غنم حماه، كان اسمه ايه؟ يثرون. كان كاهن وثني، كاهن مديان. وبعدين ابونا موسى بيسوق الغنم راح لحتة وجبل اسمه حوريب، جبل الله حوريب، بس لقى لهيب نار في عليقه. وده احنا بنحتفل دلوقتي او قربنا نحتفل بتذكار سر التجسد. ظهر له ملاك الرب، وملاك الرب ده معروف في العهد القديم ان هو المسيح، له كل المجد الازلي قبل الاكوان. هنا في احدى ظهوراته، في احدى ظهوراته ظهر لابينا موسى بلهيب نار من وسط عليقه. ابونا موسى نظر واذا العليقه تتوقد بالنار والعليقه لم تكن تحترق. وده اشاره كتفسير الاباء الى التجسد في العذراء مريم، وان هي حملت جمر اللاهوت ولم تحترق، ولم تحترق. المهم ابونا موسى قال اميل اشوف المنظر ده الى اخره من الكلام ده. فسمع صوت من العليقة بيقول له اخلع حذائك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم. خذوا بالكم، ملاك الرب نار في العليقة لما بيتكلم دلوقتي بيقول ايه؟ انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. طبعا ابونا موسى غطى وجهه لانه خاف انه ينظر لربنا. فقال له ربنا انا رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، سمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم. كل كلام عن سر التجسد. فنزلت لانقذهم من ايد المصريين واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة. المهم الصوت ده صوت ربنا، واللي ظهر ده ملاك الرب. يبقى ملاك الرب اللي رمز للمسيح هو مين؟ هو ربنا. فبيقول له فالان هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ده ربنا الذي يتكلم. هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي، شعب ربنا، بني إسرائيل من مصر. طبعا ابونا موسى في الاول اتحجج وقال انا صغير وانا مين عشان تبعتني. قال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر. ربنا قال له اني اكون معك الى اخره. فموسى بيقول له طب انا رايح، ها انا اتي الى بني اسرائيل وهقول لهم اني اله ابائي ارسلني اليكم، لكن لو سألوني وقالوا لي طب اسمه ايه اقول لهم ايه؟ فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ فقال الله لموسى اهيا الذي اهيا، وقال هكذا تقول لبني اسرائيل اهيا ارسلني اليكم، وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوه اله ابائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد. أهيا الذي أهيا، يهوى هذا اسمي إلى الأبد. إيه معنى كلمة أهيا أو يهوى؟ بالعبري يعني معناها الكائن بذاته، الكائن بذاته، يعني محدش أوجاده، محدش أوجاده، واجب الوجود بذاته. دلوقتي أنا بتكلم كلام مهم وخطير نفهمه دلوقتي ونروح نذاكره ونحفظه ونكلم شهود يهوى لو سألونا، ونرد على العالم لو سألنا أو شككنا في لاهوت مسيحنا. يبقى دي مش عايزة تفسير ولا عايزة كلام، ان ملاك الرب اللي هو المسيح هو ايه؟ هو الله، هو الله. يبقى يهوه هو الكائن بذاته، الكائن بذاته. تترجم بالعربي تبقى ايه؟ الرب، الرب. وان كان في الانجليزي اكتبها ذا لورد، ممكن لورد دي تطلق على ناس كتير، على اللوردات في بريطانيا، على السيد فلان، على كذا. لكن كلمة الرب هنا الربوبية، اللاهوت، اللاهوت عن رب المجد يسوع. يبقى بالعبري الكائن بذاته. تعالوا نشوف كلمة يهوه دي تنطبق على رب المجد يسوع ولا لا. يعني الرب يهوه، الرب يهوه. ويا كل شهود يهوه، ارجو ان اللي سمعني يديني ودنه. ما نطلع نبوة معلمنا زكريا اللي مرت علينا في اصحاح 2، اللي بيقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك، نزلت لاخلصهم. كلام كله ماشي مع بعض، آتي وأسكن في وسطك. يبقى ده إشارة إلى إيه؟ سر التجسد، يقول الرب، يعني يقول يهوه. يبقى اللي تجسد هو مين؟ هو يهوه. فيتصل أمم كثيرة بالرب، يعني بيهوه، في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ هو الرب. ومين المرسل؟ هو الرب. ارسل ذاته في صورة انسان، سر التجسد. سر التجسد الكلام واضح بالروح القدس، ان معلمنا زكريا بيعلن ان يهوه هو المسيح، له كل المجد، والمسيح هو يهوه، هو يهوه. معلمنا اشعيا بيكتب ويأكد ان المسيح له كل المجد، هو يهوه الظاهر في الجسد. بيقول في أشعياء 44:6، هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. خلاص، ده ربنا بيقول، يقول الرب، يعني يقول يهوه، يقول الرب ملك إسرائيل وفديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. ومرة تانية قال اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوت، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر. يبقى ربنا يهوه بيقول أنا الأول وأنا إيه؟ وأنا الآخر. طب تعالوا نشوف المسيح قال إيه. مسيح له كل المجد في سفر الرؤيا، يقول وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله، وأنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. بقى في إنسان يقدر يقول كده؟ لا، ده مين ده اللي يقول أنا الأول والآخر؟ هو ربنا بس، هو ربنا. لأن اللي ظهر في الجسد ده هو ربنا. أنا آتي سريعا وأجرتي معي، برب المجد يسوع بيتكلم. طب يمكن مش باينة شوية دي، لكن تعال شوف بقى المسيح اللي اتصلب ومات وقام، والكلام الواضح جدا. يكلم معلمنا يوحنا في الرؤيا ويقول، يكتب معلمنا يوحنا الرأي يقول، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا، لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي. يا سلام، يا سلام، دي ترنيمة، دي ترنيمة. الإنجيل ده ترنيمة، صدقوني، ترنيمة حلوة عزبة للإنسان اللي مؤمن، مؤمن، وتلاقي يزيد إيمانه ويزيد محبته لربنا ويزيد تعلقه به. أما الإنسان اللي ما عندوش إيمان، اللي عمال يشغل عقله يقول لك لا لا لا، مش معقول اللي بيأكل يشرب ده ربنا، مش معقول اللي في بطن أمه، العقل ده ما يوصلش لوحده. وقلنا لو العقل يخضع للشيطان يرفض ربوبية المسيح لعقله لوحده، أما إن خضع لعمل الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. يقبل إيه؟ هقول مرة تاني، بيقول لما رأيته سقطت عند رجليك ميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف، أنا هو الأول والآخر. الله، ده يهوى اللي بيقول أنا الأول والآخر. قال ما هو يهوى، هو يهوى اللي قال أنا والآب إيه؟ واحد. بالحقيقة نؤمن بإله إيه؟ بإله واحد. أنا هو الأول والآخر والحي. قلنا يسوع المسيح وحده من مواليد النساء اللي قال أنا إيه؟ أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، وهو نازل يقول أنا ميت، أنا إيه؟ أنا ميت، ما عدا يسوع المسيح ابن الله الحي، ولد من امرأة تحت الناموس، وهو الوحيد اللي يقول أنا حي فأنتم ستحيون. أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي. الحي وكنت ميتا يعني رحت اتصلبت واندفنت في القبر 3 أيام وبعدين قمت وموتت الموت وديني حي، وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، لي مفاتيح الهاوية والموت. ناخد مثال تاني، يهوى في العهد القديم قال أنا الرب، يهوى أنا الرب، ده في أرمية 17:10، أنا الرب، وقلنا الرب يعني يهوى، فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. فاحص القلب مختبر الكلى، أعطي كل واحد حسب طرقه حسب أعماله. الرؤية تسجل عن رب المجد يسوع وتقول إيه؟ هذا يقوله ابن الله. فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. الله، ده يهوى اللي بيقول كده. سامع يا شاهد يهوى، سامع يا اللي رجلك على حافة الهاوية، يوم ما تطلع روحك دلوقتي وانت في ارض الرفض لربوبية المسيح، هالك هالك. اوعى تستهين بالكلام اللي بتسمعه ده. سامع يا شاهد يهوى، يهوى هو رب المجد يسوع، وهو إله واحد. والكتاب المقدس كله بيتكلم عن إله واحد في صورة التجسد وكمال عمل الفداء. الكتاب المقدس بيتكلم عن إله واحد، ومسيحيتنا تؤمن بإله واحد، وعقيدتنا المسيحية هي العقيدة الأولى والأخيرة وعقيدة الأجيال، وما فيش غيرها عقيدة، لأن هي خلاص بالدم من أيام آدم، من أيام الأباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من أيام نوح، من أيام الشريعة أيام موسى، خلاص بالدم لغاية ما استعلن دم المسيح له كل المجد. فالخلاص بالدم وحده، هي عقيدة واحدة من بدء الأجيال، ما تغيرتش ما تغيرتش. فيهوى هو الله اللي ظهر في الجسد، هو رب المجد يسوع. أقول مرة تاني إن يهوى بيقول في القديم أنا الرب، يعني يهوى، فاحظ القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. ويجي في سفر الرؤيا يقول هذا يقوله ابن الله، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ده مين اللي حيجازي بحسب الأعمال؟ بقى ممكن واحد إنسان نبي أو أي واحد يقدر يتجرأ ويقول أنا هحاسب الناس، أنا هدي كل واحد حسب أعماله، ده مين ده اللي يستجري؟ مين اللي يستجري؟ وهل الرب يسوع كان مفتري؟ لا، حاش حاش. رب يسوع له كل المجد، هو يهوى، هو الله. يبقى أول لقب لرب المجد يسوع هو يهوى. اللقب الثاني من ألقاب رب المجد يسوع هو الله. وده صلب تأملاتنا كلها. المسيح له كل المجد هو الله. الله ده لفظ الجلالة. لفظ الجلالة بيدل على طبيعته المتفردة. يعني ما فيش زيه. طبيعته المتفردة. وهو فوق الإدراك. فوق العقل. فوق الإدراك. كائن بذاته. واجب الوجود بذاته. هو الواحد الحق الحقيقي الذي لا شريك له. هو رب المجد يسوع. هو رب الله. طب اللي أكد ان المسيح له كل المجد هو الله. ما ممكن احنا نفتري ونقول هو ربنا. هو الله. احنا قدامنا القانون اهو. والقانون نصه قديم ونصه ايه ونص جديد. واحنا مصدقين القديم ومصدقين ايه الجديد. نصدقين الاثنين. وان كان شهود يهوى او غيره هو بيقرا من الكتاب ده. الا لو ارى من كتاب مزيف. لو ارى من كتاب مزيف. ده في آية بيستخدموها شهود يهوى في الحتة دي ان هو الله. في سفر الاعمال ويقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ام هو يحور الكلام. يحور الكلام. اما الكلمة دي في سفر الاعمال تخرص كل لسان ان اللي اتصلب ودمه سال هو مين. هو الله. قول معايا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. اقتناها ايه بدمه. تعال نشوف هل المسيح هو الله ولا لا. هو الله. الله بيتكلم في العهد القديم في سفر اشعياء 45 بيقول اليس انا الرب. يعني انا الله. انا يهوى. اليس انا الرب ولا اله اخر غيري. الله الواحد. الله الواحد. في العهد القديم اله واحد. في العهد الجديد اله واحد. بس ظهر في الجسد عشان يخلصنا. ما احناش بنشرك بربنا ولا بنعبد اثنين ولا ثلاثة. الهنا اله واحد. اليس انا الرب ولا اله اخر غيري. اله بار ومخلص ليس سواي. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس آخر. ده ربنا اللي بيتكلم. لأني أنا إيه؟ أنا الله وليس آخر. طبعا ده ربنا اللي بيقول أنا الله وليس آخر. طب والمسيح له كل المجد. هل يا ترى قال أنا الله؟ أقول لك حتى قبل ما يتولد الملائكة قالت إيه عنه؟ هو ذا العذراء أو النبوات. ده الملائكة قال النبوة. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. في أشعياء ويأخذها معلمنا متى ويستشهد بالآية. هقول الآية. الآية حلوة حلوة ممتعة ممتعة. هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يبقى اللي تجسد ده واللي دخل الى عالمنا في صورة انسان هو مين؟ هو الله. هو الله. في رسالة معلمنا بولس لتيموثاوس الاولى 3:16 بيقول ايه؟ وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. يبقى المسيح هو مين؟ هو الله. معلمنا يوحنا يبتدي بشرطه ويقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. والكلمة اللي هو المسيح له كل المجد. يا سلام. حتى المسيح نفسه له كل المجد. جه بيتكلم طبعا كلام كبير، ما يقدرش انسان يجي يقول انا هفضل معاكم على طول لنهاية الزمان. في انسان يقدر يقول كده؟ لا، لا، بعد شوية هتدور عليه ما تلاقيهوش. كل انسان وكل الانبياء اللي عدوا على مر الازمان كل واحد عدى ومشي كان في جيله، لكن يجي رب المجد يسوع يقول وها انا، وها انا ايه؟ انا الله، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. هقول لك حاجة مهمة جدا جدا، وانا اشكر ربنا ان خلال الاسبوع اللي فات اتعلمت شيء حلو خالص من اللي بيعلمونا. اللقب الثالث لرب المجد يسوع هو انا هو، انا هو. يمكن حاجة ما مرتش على بالنا خالص، بيتكلم رب المجد يسوع مرات كتير يقول انا هو، لكن ما نعرفش معناها رايحة فين ولا جاي منين. لكن اجي لربنا في العهد القديم يقول مثلا في اشعياء 43:25 يقول انا هو الماحي ذنوبك، انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. ده ربنا، انا هو، ده ربنا بيقول يهوه، انا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا اذكرها. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر. يبقى ربنا بيقول أنا هو، بيقول أنا إيه؟ أنا هو. كلمة أنا هو معناها الكائن، الكائن، أنا هو. ومن أسماء ربنا، شوف رب المجد يسوع مرة بيتكلم اليهود وبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. عجيبة، هقول مرة تاني كلام حلو، إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. تعال هات إنسان كده فلان مثلا هيقول أنا هو، هقول له أنت إيه؟ يقول أنا محامي، أنا مستشار، أنا دكتور، أنا مدرس، مش كده؟ أنا هو، أنا هو. لو قالها أي إنسان تبقى جملة إيه؟ نقص. لكن رب المجد يسوع ده اسمه أنا هو، أتاري اسمه، بيقول لهم إن لم تؤمنوا إني أنا هو، يعني أنا الله، تموتون في خطاياكم، إن لم تؤمنوا إني أنا هو. ومرة تاني بيقول، قال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. إني أنا هو، أنا الله، وكما علمني أبي، يعني أنا في الآب والآب إيه؟ والآب فيه. وقال مرة تاني أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو. إني أنا إيه؟ إني أنا هو. الحاجة اللي تعلمتها بقى الأسبوع ده، وأنا بشكر ربنا وبشكر اللي علمني، إحنا تملي نيجي نحكي في يوم الخميس الكبير بعد رب المجد يسوع ما صلى في بستان جسيماني وقام، وخارجين، خارج هو وإيه والتلاميذ، لقى يهوذا جاي ومعاه عساكر وخدام من عنده رؤساء الكهنة والفريسيين، وجايين بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، ودي الحتة اللي قلنا خاف منها، هو عالم بكل ما يأتي عليه. وانه حيسلموا وحيعملوا كل ما. وقال لهم جه قال اللي جايين يقبضوا عليه من تطلبون. احنا كنا بنحكي الحتة دي حكاية وفرحانين قوي باللي حاصل، لكن ايه اللي وراها ما كناش فاهمين، او انا ما كنتش عارف. فبيقول لهم من تطلبون؟ فجاوبوها قالوا له ايه؟ يسوع الناصري. يسوع ايه؟ الناصري. قال لهم يسوع انا هو. كله رجع لورا واتكفى على الارض. احنا كنا بنقول دي هيبة من يسوع بتاع، لكن لما عرفت المعنى الجميل اللي عزاني وفرحني، اتاري اني انا هو. فاول مرة قالها بالعبري واللي حواليه اليهود فهموا اني انا هو، انا الله. واليهودي يخاف جدا ويرتعب من لفظ الجلالة، فكله رجع لورا واتكفى على الارض. انا هو، انا هو. وبعدين قاموا من التراب وقفوا، بيقول لهم من تطلبون؟ فقالوا له مرة تانية يسوع الناصري. قال لهم ما انا قلت لكم انا هو. قالها المرة دي بالارامي، بالارامي، وجايز ما كانوش يفهموا ارامي، فموعوش المرة التانية. انا هو. سقطوا على الارض. فسألهم ايضا ده في المرة التانية، فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. يذهبون يبقى انا هو، يعني انا الله. انا ايه؟ انا الله. ده الاسم الثالث. أجل الاسم الرابع، اللقب الرابع لرب المجد يسوع، ابن الله. العالم كله بالعقل، هو في وقت ابن الله. العقل البشري اول ما يسمع كلمه ابن الله يجي في مخه حكايه الخلفه الجسديه. خلف هو ربنا اتجوز؟ ربنا بيخلف؟ لا، ربنا لا اتجوز ولا خلف. ومين يعادل الله؟ مين يعادل الله؟ ما حصلش. وزي ما بنقول العقل لو يتربس في المعاني اللاهوتيه دي، زي ما قال رب المجد يسوع، مش مكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ وقال من يسقط عليه الحجر يعني يتردد، ومن سقط هو عليه. لا، الإنسان لما يسقط عليه يتردد، ومن سقط الحجر عليه ايه؟ يسحقه. فاحنا قلنا الانسان اللي يسقط عن الحجر ده اللي يركب دماغه ويشغل عقله بس يتكسر ويتعب. بس قلنا اللي بيتكسر ده ممكن يتعالج ويشفى ويرجع يآمن بالمسيح. اما لو فضل غير مؤمن لنهاية الزمان ينزل عليه الحجر ايه؟ يسحقه. يعني ايه؟ يعني يهلكه. يبقى هالك هالك لو رفض ربوبية المسيح له كل المجد. فحاجة وأقول اللقب ده ابن الله ده بعيد جدا عن علاقة الجسد وعن خلفة الجسد وعن ان ربنا اتجوز وخلف. امال ابن الله يعني ايه؟ يعني معادل لله. معادل لله يعني مساوي للآب في الجوهر. طب ما يجي واحد بالمخ يقول لك طب معادل لله يعني يبقوا اثنين، يبقوا اثنين، وتجيب معهم الروح القدس يبقوا ثلاثة. لا يا ابني، معادل لله هو الله الواحد، زي ما قال القديس أثناسيوس ذاك الشمس لم يره أحد قط، لكن ظهر لنا في صورة إنسان نقدر نحتمل ونشوفه ويمشي معانا برجلينا وجسدنا في العالم وقال من رآني فقد رأى ايه؟ فقد رأى الاب. انا والاب واحد، معادل لله، معادل. يبقى كلمة ابن الله يعني معادل، يعني مساوي لي، مساوي. انا بقول مقدمة عشان الحتة دي هتكلم عليها بعدين، لانها هتطول مش هتخلص. معادل لله يعني مساوي. عشان كده بعيد عن فكر الجسد، عن العقلانية، عن التناسل البشري، بعيد كل البعد اطلاقا. ده لما ايوب قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، على كلينا. فقلنا مين من البشر يقدر يحط ايده على ربنا؟ ما يحصلش. ده لابد اللي يحط ايده على ربنا يبقى من توب ربنا، يبقى من جوهره. عشان كده الابن المبارك اخذ جسد يقدر يحط ايده على ربنا. ويحط ايده على ايوب يعني ياخد صورة انسان، وده سر التجسد. شوف قلنا اول سفر اتكتب هو سفر ايوب، ويتنبأ نبوة عجيبة عن التجسد، ويقول ليس بيننا مصالح. مين يصالحنا؟ مين يجي صالحني مع ربنا؟ ده ايوب بيقول مين يجي صالحني؟ يحط ايده علينا احنا الاثنين، ايد على ربنا وايد علي انا يا ايوب. مين اللي يقدر يحط ايده على ربنا الا لو كان من جوهر ربنا او من توب ربنا؟ من توب ربنا. ده الابن المبارك، الكلمة اللي تجسد. نكتفي بالمقدار ده النهاردة، والله يدينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نرفع قلوبنا للرب الحاضر، نشكره اللي أعطانا الإيمان الثمين، الإيمان الثمين اللي مش على مقاس العقل. ان الله يظهر في صورة الناس، يظهر في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر. ارفع ذبيحة حمد للرب، سلموا حياتك وحياتك، قل له اديني فرصة اكرمك يا ربي قبل ما اجيلك، اديني فرصة اعلي اسمك، ارفعه، امجدك. اما اللي لسه بعيد عن ربنا، الرب بيناديك للادي، الرب بينادينا كلنا، ارفع الصلاة، توب عن خطاياك، او عن الدنيا تلهيك، او عن عالم يغريك، سلم حياتك لربنا. ما عادش في وقت، الوقت منذ الان مقصر والايام شريرة. قل له استلمني واغفر خطاياي، عدني للوقوف بين يديك يا رب، استلمني، باركني، احفظني من كل شر، ارفع الصلبة وصلي، قل له اديني حياة الاستعداد، امين. ومش بس حياة الاستعداد، ساعدني اشتغل معاك، امجد اسمك، ارفعه واعليه، ابني معاك الملكوت. كلنا نرفع الصلبة لربنا. يا رب اسمك ارفع وعليه عملك وسط السنين حي، يا رب اسمك ارفع وعليه عملك وسط السنين حي، يا رب اسمك ارفع وعليه عملك وسط السنين حي، يا رب Thank you. بقوة الأسد ويكبر العقل بقوة